بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: أو باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. هناك للإنسان ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى وهي مرحلة الرضا عن أقدار الله عز وجل، يستوي الخير مع الشر، إذا ابتلي ببلية فهي عنده نعمة، وإذا وقع في مصيبة فهي عنده منحة، ويرضى عن الله عز وجل بما قسم وقدر في أي شيء. بعض السلف كان عندهم هذه المنزلة، والكلام في هذا يطول. وبعدها منزلة الصبر، ومنزلة الصبر هذه هي آخر المراحل، يعني ما في إلا بعدها منزلة الجزع. والصبر أن الإنسان تنزل عليه المصيبة ثقيلة عظيمة ثم يصبر، فإلا ما يستطع يتصبر، يعني يحاول أن يصبر نفسه ويسلي هذه النفس في وقت وقوع المحنة أو وقت وقوع المصيبة. والمرحلة الثالثة وهي الجزع، وأنه لا يستطيع الصبر وعاجز عن يصبر، فتراه بين الحين والآخر جزع معترض على أمر الله عز وجل، لما وكيف ولماذا ولو كان كذا كأن كذا، هذا الجزع، وهذا محرم يعني بلا خلاف. فلذلك الإنسان يحاول دائما، يعني من نعم الله عز وجل أن ربنا تبارك وتعالى رحيم بعباده، فأوسط المنازل هي الصبر. فالإنسان لابد أن يعود نفسه أن يكون صبورا وأن يصبر على كل ما قدر الله عز وجل له عليه من قليل أو من كثير. ولذلك عظم الله شأن الصبر جدا. الإنسان إذا وقع في أي مصيبة أو في أي حتى الشوكة يشاكها الرجل فيسترجع ويقول إن لله وإنا إليه راجعون، إلا عوضه الله عز وجل بها خيرا. حتى الشوكة يشاكها الرجل يؤجر عليه، متى يؤجر؟ إذا صبر واحتسب. لكن قد تنزل المصيبة ومعها مصيبة أعظم، وهي أن المصيبة تنزل مصيبة دنيوية بسيطة جدا، إنسان خسر ولد، خسر زوجة، خسر مال، خسر أي خسارة دنيوية، فهذه مصيبة. فالمصيبة الأعظم أنه يسخط على من ابتلاه ومن قرب إليه وأعطاه هذه البلية، فعند ذلك ينال مصيبة الآخرة وهي أعظم من مصيبة الدنيا. ولذلك هنا البخاري بوب الصبر عند الصدمة الأولى، أن هناك الصبر أنواع، لأن في كثير من الكفار يصبرون، وبعد ما يموت الميت أو بعد ما يفقد المال أو بعد ما تنزل عليه المصيبة، بعدها من طبيعة الإنسان أن ينسى. يعني الإنسان بطبع في وقت المصيبة يعني إما أن يصبر أو إما أن يصيبه الجزع والهلع، ولكن بعد المصيبة بفترات انتهت المشكلة خالص، حتى ولو كان من أحب الخلق إليه، بعد فترة خلاص انتهى الإنسان طبيعه عادي خالص، يعيش عادي ويأكل ويشرب ولا يتأثر بعد ذلك، لأن ربنا عز وجل يعني خلق الإنسان على هذه الحال. فهناك صبر الكرام اللي هو بقى إيه؟ لما تنزل البلية ويجد لوعة في قلبي وألم شديد جدا، فيدفع هذا الألم عوضا عما عند الله عز وجل من الخير العظيم الذي يعطيه له حال صدره عند أول صدمة، عند نزول الخبر على القلب، فهذا هو الأجر العظيم. لكن أصابه ما أصابه من الجزع والهلع، وبعدها بدأ الألم يخف يخف يخف تدريجيا إلى أن خلاص إحنا من الصابرين. لا، ليس هذا بصبر، هذا صبر اللئام، لأن هذا صبر اضطراري، لابد أن يصبر. مات الميت، ضاع المال، فقد الشيء النفيس أو الثمين وانتهى، وأصبح الآن الأمر عنده ألف عادي، فيدعي الصبر هذا كذب. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة، النعمة العظيمة جدا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى مصيبة مع عوض، مصيبة مع إيه؟ عوض. إنا لله أي أتمنى وأرجو أن يكون لي عند الله عز وجل أعظم من مصيبة التي ابتلاني بها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم، أي هؤلاء الذين يعني وقعت عليهم المصيبة واسترضوا بها وطلبوا العوض من الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يبقى هذه المنح والعلاوة والمنن من الله عز وجل، صلوات والصلاة من الله إيه للعبد، رحمة من ربهم ورحمة. طيب هل رحمة مع رحمة؟ لا، يعني الصلوات يعني ممكن هنا الذكر في الملع الأعلى، وهي رحمة من الله عز وجل أيضا أن الله يذكر هؤلاء. ولذلك في الحديث إذا قبض الله عز وجل ولد عبده قال لملائكته انظروا ماذا قال عبدي فإني قد قبضت صفية، اللي هو ابنه. فقالوا أو يعني يقول الملائكة حينما يكون هذا العبد صالح حمدك واسترجع، الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل اشهدوا أني قد بنيت له بيتا في الجنة وسميته ببيت الحمد. يبقى إذن هنا بقى إيه الأجر والعلاوة نالها العبد بمجرد أن ينزل الخبر ويقع تقع المصيبة فيصبر. يبقى عليهم صلوات من ربهم، ذكر في الملأ الأعلى ويذكره الله عز وجل بين ملائكته، ورحمة يرحمه في الدنيا والآخرة، ولذلك ينزل على قلبه السلوان والبرد ويشعر بأن يعني في سكينة. وأولئك هم المهتدون الذين هداهم الله عز وجل، يزيده الله هدى بسبب صبره على المصيبة. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، دل على أن منزلة الصبر كبيرة كمنزلة الصلاة أيضا، كبيرة بالنسبة للصبر عليها وكذلك بالنسبة ل يعني اتيانها على العبد ووقوعه تحت دخول قول الله عز وجل وبشر الصابرين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك هنا لابد من مقدمات لتحمل الصدمات، أن يكون في القلب خشوع، وأن يكون في القلب قرب، وأن يكون في القلب دنو من الله تبارك وتعالى. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج، قال حدثنا ثابت وهو ثابت البناني، قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث المشهور لو إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي عند وقوع الصدمة على القلب، وسميت صدمة أن الخبر بينزل على القلب كوقوع الصعيقة على الإنسان، فعندها يعني يتسلى بما له من أجر عند الله تبارك وتعالى. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. حدثنا الحسن بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان بئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون، أتبعه بالباب السابق أن هذا أو أن الحزن أو التلفظ بحال الحزن ليس من السخط بل هو عين الرضا، يعني رغم ما بنا من حزن وآلام إلا أننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدمع العين ويحزن القلب، وهذا أيضا لا ينافي الصبر، أن العين لو زرفت وأن القلب حزين. إذن مضاد الصبر ما هو؟ أن إظهار السخط والجزع والاعتراض على قدر الله عز وجل، لكن تنزل الصدمة الشديدة جدا على الإنسان ثم بعد ذلك يتسلى ويتصبر ويرضى عن ربه تبارك وتعالى. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن على ولده وبين هذا الحزن، طيب هل هذا منزلة رضا أم منزلة صبر؟ هو بالنسبة لطبعا بكاء العين ممكن نسميها قضية الولد بالذات تختلف عن غيره، فالولد هو قرة عين الإنسان، فلا شك أن الفراق له لوعة في القلب وحزن في القلب. ولكن صلى الله عليه وسلم عبر عن الفراق أو الحزن من أجل الفراق بينه وبين ولده، أما عن تقدير الله بموته فهو راض عن هذا تماما، ولا يعني أثر لهذا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن محزنون لفراقك يا إبراهيم. وقال ابن عمر تدمع العين ويحزن القلب على الفراق. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان، كما مثلا واحد له مسافر، فالمسافر إلى مكان ما افترى نفسك يعني حزين للفراق، تجد نفسك تدمع لمجرد أن تفارقه. ولذلك كان بعض السلف يعني لا يستحب أن يودع، كان ينتظر ما عند المجيء يزوره، لكن حال الوداع لأن تكون فيها إيه شجون وأثار وأحزان في القلب، فبالتالي قد الإنسان يضعف عند هذا، يضعف عند الإيه الفراق، لكن عند اللقي بيكون الإيه الإنسان سعيد مسرور، فلذلك يستحب الزيارة للقادم. أما الوداع فالأولى أن يترك إلا لعين، يعني واحد قريب له ملاصق. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش وهو ابن حيان عن ثابت وهو بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم. حد يعرف الذئر؟ يعني زوج الإيه المرضع. وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم. طب كلمة عليه السلام على من تطلق؟ كلمة عليه السلام يبقى إذن تطلق على الأنبياء وعلى ذويهم، يعني لا مانع أن أقول علي عليه السلام، العباس عليه السلام، الحسين عليه السلام، فاطمة عليها السلام، لأن هذا إيه آل البيت، وربنا عز وجل ذكر في القرآن ذكر الثناء على أهل البيت بالسلام صلوات الله عليكم الرحمة، يعني مهم إيه. وفي الحديث اللي هو حديث التشهد أن الصلاة والسلام على إبراهيم وعلى آل بيتي ومحمد وعلى إيه آل بيتي. فعلى هذا الإنسان لو قال أي أحد من آل البيت ذكره بالسلام يجوز. وبالنسبة للنساء يعني في خلاف في دخولنا في آل البيت، والراجح أنهن يدخلن أيضا في آل البيت، وضعت الصورة. فإذا بعض الناس بيجزع لما يرى مثلا اسم من أسماء يعني آل البيت بالسلام. طيب بعض أهل السنة يعني لما بيكون بقى علي بالذات بإيه بيجزع، لأن الرافضة غالوا فيه، يعني ممكن لا يقولون إلا بس علي وفاطمة فقط، لكن باقي آل البيت قد لا يذكرون لا من قريب ولا من بعيد. فلو السلام عليه السلام دي ممكن إيه تطلق، أو الصلاة ممكن تطلق على كل آل البيت. غير لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، وده حلو الأب للولد. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه يعني بيطلع في الروح، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان، بدأ الايه العين تنهمر بالدمع. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يعني أنت بتبكي مثلنا؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، هذا الذي عندي هذه رحمة وليست سخط أو جزع، إنما هي عين الرضا، إنما رحمة في قلبي لفراق الايه الولد. ثم أتبعها بأخرى فقال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن العين تدمع تنهمر بالدم والقلب يحزن، ولا نقول، يبقى هنا بقى الرضا، إلا ما يرضى ربنا، لا نجزع ولا نصخ، إنما راضون عن أمر الله عز وجل وعن تقديره سبحانه وتعالى ولا اعتراض، إلا ما يرضى ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يبقى هنا العلة بعلة الايه الفراق كالحبيب لحبيبه، والحب درجة، ممكن تجد صديق لك حميم عزيز عليك جدا جدا قد يكون فراقه أعظم من فراق أبويك. فإذا هنا الخلة والمحبة بتتدرج وتختلف من إنسان إلى إنسان، فقد يكون إنسان حبه لأبي أعظم من حبه لأمي، أو حبه لأمي أعظم من محبتي لأبيه، يعني في القلب، فعندها يعني تكون درجة الحزن على الفراق. باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعوا؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحفي بالتراب للي بيتكلم. قال: باب البكاء عند المريض. لو أن إنسان مريض وجالس وترى أنه في سكرات الموت، فترى أخذتك رحمة وشفقة له فبكيت، لا حرج. قال: حدثنا أصبع عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو من؟ عن سعيد، نعم، عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، تألم مرض شديد جدا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه، ويستحب في العيادة والزيارة أن يكون إيه بعض أهل الخير وأهل الفضل ممن يدخلون السلوى على المريض والأنس والاستئناس، ويعني شعور بأن هؤلاء يبردون ما هو فيه من آلام المرض. فوجده في غاشية أهله، يعني جاءته حالة من الإغماء وهو بين أهله وذويه، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. يعني هل مات؟ ما مات. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة حزنا وألما عليه رضي الله عنه. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، لما رأوا البكاء بكوا. ودايما ممكن الإنسان إذا وجد إنسان بيبكي يهيجه للبكاء، وذلك في بعض الآثار أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر هما يبكيان، فسألهما: لما تبكيان؟ فإن وجدت بكاء، يعني لو الكلام أثر فيه، بكيت، وإلا تبكيت، يعني أجلبت لنفسي البكاء. فممكن إنسان يتهيج لما بيرى إنسان يبكي. فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين. يبقى هنا طالما إن ما في سخط، لكن دموع وهذه الأشياء لا، ليس فيها حرج. لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، يعني القلب له حزين على الفراق ما فيش مشكلة، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. يا إما يعذب بما يقول اللسان أو يرحم بما يقول اللسان. اللسان إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعوا، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده مقدار، كل هذه الأدعية والأذكار هذه الإنسان إذا قالها عن رضا بتقدير الله عز وجل حتى ولو كان يبكي، حتى ولو كانت ضلوعه تختلف، إنما هذا نوع من أنواع الرضا. وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان راض عن هذا. لو الميت يرضى أنهم ينعونه يتكلمون عليه حال موته أو إلى غيره فهذا طبعا يعذب به. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا، لو لا أحد بيتكلم وبيتسخط يضرب ضرب شديد جدا. طبعا عمر أمير المؤمنين فله الحق أن يضرب أي مسلم في أطراف الأرض من باب أولى بقى، كل واحد له أهل وذوي، عندك زوجة عندك بنت عندك قريب، تخرج هذه الأصوات تضرب وتزجر حتى لا تظهر هذه الأفعال الجاهلية. فيضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحفي بالتراب، ممكن لو حصى بس مش حجر تفتح الدماغ، حجر يعني حجر ها، وممكن يحفي بالتراب في أفواه هؤلاء الذين يفعلون هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.